يقول السائل: هل يجوز الصلاة على غير الأنبياء صلوات الله عليهم؟ لم يرد ذلك، وإن كان قد نقل عن بعض السلف ذكره مع بعض المؤمنين، لكن الأولى أن يقتصر في ذلك على يعني السلام، نقل أيضا لكن الأولى أن يقتصر على ما ورد به الأثر مثل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ونحو ذلك. نعم.